من أعظم الفوائد أن الناس لا يمكن أن تساس إلا بالترغيب والترهيب، فإن من آمنك على كل حال تمرد عليك، ومن خافك على كل حال أيس منك. فلهذا جمع يوسف عليه السلام في خطابه لإخوته ما بين الترغيب والترهيب. قال في الترهيب: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وقال في الترغيب: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فجعلهم ما بين الخوف والرجاء، ما بين الطمع والرهبة، فوقع حدثه حقا. ثم بعثوا، عادوا إلى أبيهم، أخبروه بالخبر وطلبوا منه بنيامين، وبعد أخذ وعطاء كما دل عليه القرآن عاد بنيامين معه. قال لهم الأب: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. قال الله بعدها: إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. ذهب جمهور العلماء إلى أن يعقوب خاف على أبنائه من العين، وعندي أن هذا بعيد. لو كان يعقوب في قوله لأبنائه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، يخشى على أبنائه العين، لقالها في الأول منذ أن خرجوا من عنده، لكن قالها في التالي. ولماذا قالها في التالي؟ مصر آنذاك كان لها أبواب، وهذه الأبواب لها حرس، وتقفل تغلق في وقت معين. فيعقوب عليه السلام عرف أنه يمكن له لأبنائه أن يدخلوا أول مرة دون أن يلحظهم أحد، دون أن يثيروا ريبة، لكنهم يعودون إلى الشام، ثم يعودون هم أنفسهم قد زادوا واحدا ودخلوا البلدة. هذا يثير الريبة عند حرس الأبواب، وربما رفع أمرهم إلى الملك فتضرروا، فأمرهم بالتفرق حتى لا يلحظ الحارس الأول أنهم قد مروا عليه.